بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي أبي الإخلاص الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله باب أحكام الشهيد. نعم، قال سمي به، يعني سمي الشهيد شهيدا لأنه مشهود له بالجنة. اسم من الشهيد مشهود له من الله بالجنة، مو هيك يا ابني؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شو بعدين؟ يقاتلون إلى آخر الآية. نعم، ثم رح بينا مسألة عقائدية، يا ترى هل الإنسان المقتول بقي شيء من عمره فعجل القاتل فنقص من عمره، أم انتهى عمره بالكلية؟ قال لا، انتهى عمره، ما بقي من حياته ولا ثانية. ولذلك قال نعم، المقتول بأي سبب كان ميت بانقضاء أجله، لم يبق من أجله ولا رزقه شيء عندنا معاشر أهل السنة والجماعة. طيب إذا كان الأمر كذلك، لماذا تقتلون القاتل؟ دوم هذا خلص أجله. قال حتى نقتله، حتى لا تصير فساد في الأرض، حتى ما يصير إيش؟ فساد في الأرض. دوم القاتل قتل وعم يعتقد أنه خلص أجله، كمان هذا نقتله تخلص أجله كمان، حتى غير ثاني ما يصير إيش؟ يقدم على العمل. دوش الإخواني؟ نعم. وأما عند المعتزلة بيقولوا إنه نقص من أجله، ولو لم يقتله لعاش زمنا طويلا. دوش الإخواني؟ نعم. قال من هو الشهيد؟ بدي يعرفنا الشهيد. قال والشهيد في الشرع هو من قتله أهل الحرب. مين أهل الحرب؟ مثل إسرائيل، بيننا نحن حرب، إذا صار حرب وقتلوا واحد منا هذا شهيد. أو الفرنسيين، أو حي الله دولة كافرة محاربة. من قتل، شوفوا كم واحد هذول الشهيد، 6 أشخاص الشهداء عند الله. أول واحد من قتله أهل الحرب، نبشر الإخواني. اي نعم، سواء كان مباشرة او بسبب. شلون مباشرة؟ مسك السكين وضربك، مسك البارودي او وصل، او بسبب خلاك نايم بمحل وشعل الزرع واثنين حتى حرقك، هذا بسبب. او طفف عليك الماء حتى غرقك، هذا كمان بسبب. كله شهيد هذا. من دوش الاخواني، الحرق شهيد والغرق شهيد، اذا كان بواسط ايش؟ عدو. العدو هذا لا يغسل نشر إخواني، ويكفر بثيابه، فإن كانت 3 لا يزاد عليها ولا ينقص، وإن كان أقل من زيد، وإن كان أكثر من ننزع عنه غرب إخواني، وينزع عنه ما ليس صالحا للكفن، مثل الفرو، مثل السلاح، مثل الدرع، مثل الأشياء كلها. نعم، هذا أول واحد. قال الشهيد من قتله أهل الحرب سواء كان مباشر أو بتسبب. الثاني أو قتله أهل البغي. شنو أهل البغي؟ اللي بيعمل انقلاب على الدولة، بيقوم بيعمل انقلاب، بيفعل الانقلاب، بيقتلوا ناس كتير، بروح براء. مين اللي بيقتل؟ مسكين البري ماشي بالطريق يجي رصاصة من جوش الإخواني. هذا شو حكمه المقتول؟ كمان شهيد هذا. جوش الإخواني هي 2. اي نعم. الثالث أو اي نعم، أو قطاع، أو قتله قطاع الطريق، لصوص دول الله شلون اخذ اللي يسلحوه ودافع عن ماله مسكين قتلوه، كمان هذا شهيد. قاتل دون نفسك، قاتل دون مالك، قاتل دون عرضك. فمن قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون عرضه فقتل فهو شهيد. نعم. أين أو قتله اللصوص في منزله ليلا، هذا الرابع، ولو بمثقل، حتى ولو كان نهار كمان، دخلوا ليل البيت وهلت لهم، هجروا يحط مصاريك، شو حط مصاريك، دافع هذا المسكين، قاموا حجر هيك وضربوه، أو قام واحد ضرب واحد بسبع الكبه وهلت له، خبطوا فيه قتلوا. تتذكروا واحد إلى أبوه مغربي مغربي الله يرحمه، والله سنته كان بالحج، كان سنته كان بالحج، كنا نحن بالحج فاسدنا الشيخ، لكن كان شوف يا ابني اصحوا، شوفوا يا ابني اصحوا تبخلوا على اولادكم، البخل بسبب المسائل. هذا الولد كان شوي اخي ياخذ يلعب بالامال، يلعب نشو ويطلب من ابوه، ابوه كان ايده هيك ضار له شلون. الله يرحم الشيخ ابراهيم الغليمي، هذا كان من اولياء الله، هذا زميل أستاذ الشيخ الخير ميداني، كانوا مرة عم يلموا لجامع عمل خيري، إجا لعند هذا شو اسمه الرجل شو اسمه مغربي، أول ما شافهم فات لجوه وسكر الباب، صار له شو شو قال له الشيخ إبراهيم، قال له سيقتلك مالك، الله أكبر، سيقتلك مالك، روح، صار له شلون، سند قتل. اجا ابنه ما كان يعطيه مصاري، يفوت عليه السلام اهلا وسهلا، يخبي ايش، يسكر عليه الباب، شو سوى ابنه، خلاه حتى طلع بالليل وفتح الباب، قام وفات ايش هو جوات الباب، لا قضى حاجة اجا ظن الباب ما في حدا، فات حط راسه ناقصه، جايب الدقة تبع الكبه خبطوا على راسه وسلوا راسه، شلو اخذوا حبسوه بعدين طلعوا. لكن بيسعد هذا الولد لطيف، هذا أشقى الأولين وأشقى الآخرين، تمشي الإخواني سوقة الوالد قال لي يا ابني أنا. ولذلك إذا قتل اللصوص، إذا قتل الإنسان إخواني ينزل عليه بالبيت، ولو كان أبوه هذا شهيد قال له شلون، أو كان حي الله قتله ودافع عن ماله قتل، قال فهو شهيد. أي رحمة. قال أو وجد في المعركة، سواء كانت المعركة معركة أهل الحرب أو معركة أهل البغي أو معركة قطاع الطريق، وبه أثر من الجراحة، بعد ما انتهت المعركة جينا لقينا بطنه مشقوق، بطنه ميت، إذا من الضربها هي شهيد، أو لقينا مكسور راسه وطالع دم من أذنه وطالع دم من عينه، أما لقينا لا في أثر ولا في شيء ميت، هذا ما يسمى شهيد. ضربوا إخواني، لأنه كثير من الناس بيموتوا من الخوف إخواني، شلون؟ شو بيموتوا؟ من الخوف أبدا، إنجزا، ولذلك الإنسان العرب مرة واحد من الخوف مسكين صار يصدع من وراء، تم يصدع حتى مات، قالوا مات فلان إيش؟ من إيش؟ من المسائل، من شدة الخوف، ما في كثير ناس بيموتوا من الخوف يعني، ما بيطلع بيدو الحرب بالنظارات سهل. ميك يا ابني، اما زين للمعركة لنشو تحسن تثبت ولا تنتقض ضواك. طيب الاخواني، نعم نعم. قال اذا وجد في المعركة بعد انتهاء او به اثر مثل جرح وكسر وحرق وخروج دم من اذن او عيل، والله شلون، هذا نسميه ايش، شهيد. او قتله مسلم ظلما، مسلم قتله ظلم، لكن مو بيكون بحد قتله مجلون، او قواد، هلا عندنا في القرى اذا واحد قتل انسان بيلحقوا بيقتلوا القاتل، هذا قواد مجلون، او مثلا واحد ايش راح زنى باخته بامه بزوجته راح ليه قتله، والله شلون هذا بحد مجلون، هذا لا يسمى شهيد المقتول، انت شلون. اما اذا قتلوا ظلم ليس بحد ولا هذا الشهيد مجلون. نعم أنا. قال أو قتله مسلم ظلما عمدا، كما بيكون متعمد، أما إذا كان خطأ والله هذا مو شهيد الخطأ، واحد مسك البارودي عم يقوص عصفور صار إنسان قتله، هذا قتل بخطأ، هذا بده حب فيها. من إيش بنعرف الشهيد من غير الشهيد بالمقتول؟ في قاعدة إخواني، شوفوا العلماء عنده قواعد، قال كل قتل فيه مال فليس بشهيد، وكل قتل ليس فيه مال هو الشهيد، كل قتل بسبب القتل بده تدفع مال هذا بيكون مو شهيد، وكل قتل ما في مال هذا هو الشهيد. والقتل بخطأ بجوز واحد تقتل قاتل خطأ؟ لا بيدفع دية. بجوز اخواني ومين بده يدفع الدية؟ مو القاتل، العشيرة تبعه، العاقلة تبعه. بهذا اخواني ليش قال هاي الكشي اشد ما يكون هو يدفع المال من نفسه. دائما لو تبعيد لأين تفرق حطتني خمس جمال اعطي مالك بقال تجي حي الله لم تم ينخروه حتى ينخر عظام المسيح. بهذا الاسلوم ثم قال قال لا خطأ. كمان بده يكون قتله بمحدث. شو اخواني شو المحدث؟ سكين خنجر ضربه قتله. اما ضربه بعصايه ولو كان متعمد العصايه العادي ما بتقتل ومات، هذا شبه الخطأ. شو اخواني هذا ما مسمي شهيد. شو اخواني هذا بده يدفع ايش؟ ديه. قال انت بتسمي المقتول شهيد؟ قال بشرط يكون المقتول مسلما كمان وبدي يكون بالغ. اذا كان مسلم وكان بالغ وليس فيه حيض بالنسبه للنساء او نفاس او جنابه اي اربع، ولم يرتس كمان ما انتفع بعد الموت، ان حطيناه بخيمه صيناه شوية مي عمل وصيه ولو كان قتله العدو اللي انت صرت شهيد الاخره فقط ما شهيد الدنيا والاخره. طاب لك يوم من غسل ومكفن ومصلي عليه. انتم اخواني ليش بده يكون رأسه يموت؟ أما إذا كان تكلم بكلمة كلمتين ثلاثة هذا ما بتأثر. من دوش الإخواني قال مصنف الله ولم يرتس. أين ليس سموه مرتس؟ قال سمي مرتس مثل كان ثوب صار خلق بالي شو عم يرتس يعني صار بآخر حياته يعني. أين قال بعد انقضاء الحرب فيلحق بشهداء أحد في الحكم فيكفن بدمه أي مع دمه من غير تغسيل لقوله صلى الله عليه وسلم عن شهداء أحد زملوهم بدمائهم يعني ادفنوهم بدمائهم فإنه ليس كلمة تكلم في سبيل الله يعني جرح يجرح في سبيل الله إلا تأتي يوم القيامة تدمى لونه لون الدم والريح ريح المسك. أما الدم جاي عم لكن روائح الدم مثل إخواني نعم. قال ويكفن مع ثيابه إذا كان مثلا ثيابه ما في لابس غير ثوب أو ثوبين نحط له كفن ثاني حتى يصير ثلاثة. لو والله لابس أكثر من ثلاثة منزع عنه الزايد خليها ثلاثة سنة. هنا ويكفن مع ثيابه للأمر به في شهداء أحد ويصلى عليه أي يصلى على الشهيد لكن بلا غسل. نشوف إخواني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حمزة عمه رضي الله عنه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة لأن قتله سبعين رجل قتل في غزوة أحد. الرسول صلى على سيدنا الحمزة في الأول من جاب واحد ثاني وخلي سيدنا الحمزة صلى عليه آمر إيه حتى صلى عليه سبعين صلاة. أي نعم لا إله إلا الله. اللي قتلوا لسيدنا الحمزة وحشي هذا وجو كان سكافة مم أسلم بقدرة الله. هند زوجة أبي سفيان كان مقتول ولدها بغزوة بدر قالت له لوحشي كان ممنوع إذا أنت بتقتل حمزة أنا بعد مش لك حر لي وجه الله له. وكان مشهور بضرب إيش الرمح البعيد بار الله له. اخترق له مكان لسه الصخرة اللي كان مختبئ فيها موجود الآن بجبل إيش جبل أحد اختبأ وراء شفتوا الجبل تبع الرماد في صخرة كبيرة بالأرض هون قبل مجرى السيول ضربوا فيها قلت له إيش لما أخذوا الشهداء إخواني معلومة صاروا كل الناس يجيبوا على إيش عشان الشهيد تبعهم إلا سيدنا الحمزة ما إله حدا. رسول بكر قال كل الناس لا كل يعني الأموات لهم يعني من يبكي عليهم إلا عمي الحمزة. ندبت نساء الأنصار والأنصار إيش يعني نجوا إخواني كمان في مواسات إله. أما مو النوح مكروه نجوا إخواني يا عمود البيت ويا طول كذا أما بكاء هي رحمة بكاء العين تنبش الأقوال بكون كراهة اليوم نعم بكون كراهة اليوم ولا حرام كريه كراهة التحريم كراهة إيه كراهة التحريم ما كان مزوج بل ما كان مزوج إيه نعم معلومة كان واحد عليه سبعة من النساء بس كل واحد على حاله أي فرق لك قال وينزع عنه أي عن الشهيد ما ليس صالحا للكفن كالفرو والحشو إن وجد يعني وينزع السلاح والدرع بما في أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود للفرو وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ويزاد إن نقص من كفن السنة ليتم وينقص إن زاد العدد في ثيابه على كفن السنة ثم قال وكره نزع جميع ثيابه معلوم خلي إيش اللي الدمعة تتشل يوم القيامة التي قتل فيها ليبقى عليه أثره قال ويغسل الشهيد عند الإمام أبي حنيفة إن قتل جنبا إذا قتل هو جنب من غسله أو كان حائر قتلت في حائر كمان من غسلها أو هي نفساء كمان من غسلها بنش الإخوان الصبي إذا قتل كمان من غسله المجنون إذا قتل من غسله بنش الإخوان هذا ما عليهم أوزار لأنه قال لأن حنظل ابن الراهب استشهد يوم أحد وقال عليه الصلاة والسلام إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة ابن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف الفضة قال أبو أسيد فذهبنا ونظرنا إليه فإذا برأسي يقطر ماء فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأته فأخبرته أنه خرج وهو جنوب راح من جملة الشهداء الذي يغسلوا أو صبيا أو مجموع أو مجنونا لأن السيف كفى عن التغسيل في من يصب بذنب ولا ذنب لهما للمجنون الصبي إخواني قال أين أو شو عندكم بعدين أو حائضا أو نفساء كمان إذا هالحائضة استشهدت أو النفساء استشهدت كذلك إيش من غسلها ومن كفنها ومصلي عليها أو ارتسة الحملة من المعركة ضربة لون هو في حياة حطيناها بالظل صيناه شوية مي أوصى هذا بيكون حينئذ إيش يغسل ويكفن ويصلي عليه ثم قال بعد انقضاء الحرب فسقط حكم الدنيا وترك الغسل فيغسل وهو شهيد في حكم الآخرة له الثواب الموعود للشهداء ولو ارتث بأن أكل أو شرب أو نام ولو قليلا أو تداوى أو مضت عليه وقت صلاة وهو يعقل إخواني نعم ويقدر على أدائها أو نقل من المعركة لا لخوف وطئ الخيل أو أتمن خلوه حتى ما تدعسه خير طالله كلون أو أوصى طالله شو الإخواني حينئذ أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير بخلاف القليل قليل ما بيأثر انت شو الإخواني كلام إذا كان قليل ما إيش ما بيأثر قال شوفوا إخواني لأنه سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن من شهداء أحد من تكلم كسعد بن الربيع شو قصة سيدنا سعد بن الربيع إخواني بيقول كما في رواية سيدنا زيد ابن ثابت بيقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال إن رأيته فأقرئه مني السلام شافوا أنه سيوف نزل فيه والله هو واحد مسكين عم يدافع على ايش جماعه نزيد قال له اذا لقيت السحي فاقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك شو الحاله قال فاصبته وهو في اخر رمى واصل لاخر ايش صمت وبه 70 ضربه ما بين طعنه برمح وضربه بسيف ورميه بسهم فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أنظر أأنت في الأحياء أم الأموات فقال إني في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام وقل إن سعد بن الربيع يقول جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا من أمته وقل وقال إني أجد ريح الجنة أنا شايف ريح الجنة وراء أحد وأبلغ قومك عن السلام أصحابك وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم لا عذر لكم عند الله عز وجل إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مكروه ومنكم عين تصيب لكم ما يكون عذر سواء منكم يستطيب ويصل رسول الله أذى الله يرضى عنه. ثم لم يبرح أما فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله سيدنا الزبير فأخبره خبره قال ثم قال شو عندكم بعدها وكان قبل انقضاء الحرب نعم مهيك عندكم لا يكون الشهيد مرتسا بذلك نعم مهيك عندكم العبارة وإن وجد ما ذكر قبل كانها وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب لا يكون مرتسا معلوم إذا الحرب سمنتات إن دويناه أو سلم وبعدين مات ليش مرتسا مرتسا بيكون بعد انتهاء الحرب وانتفى بعد ما انتهى الحرب وانتهت المعركة إما صيناه أو دويناه أو أكل أو أصوى ده بيكون إيش سقط عن كون شهيد الدنيا بس شهيد الآخرة. ثم قال كتاب الصوم غسل من قتل لا في عندكم عبارة غسل من قتل ولم يعلم أنه قتل بحد نظرنا أو قتل بحد الخوض يصلى لا والله عندي عبارة ما في شايفين عندكم أحسن غسل من قتل نعم أحسن العبارة ليت عندكم هنا ويغسل من قتل في مصر ولم يعلم أنه قتل بحد ظلما قتل بحد يعني بيكون قتل ظلم أو قتل بحد أو قواد ويصلى عليه يعني إذا شفنا واحد مقتول في مصر في مراد مصر المدينة يعني بقديم شفناه مقتول ما علمنا بأي شيء كان قتله ترى هل قتل بحد قاتل اقتلناه أو فاجر قتلوا كذا ما علم قال هذا يغسل وكفن ويصلى عليه ندوش الإخواني أو وما نعرفين يا ترى إنه كان مظلوم ولا غير مظلوم هذا يغسل ويصلى عليه خلص ثم قال كتاب الصوم نقرا تمامه كل حاجة نقرا كتاب الصوم قال شو هذا الصوم إخواني نحن جايين رمضان بحساب مو إخواني قال هنا الصوم عبادة بدنية مثل الصلاة إخواني ليش تبدأ الصيام بالبدن مو ترك الأكل والشرب مو هيك هنا قال هو الإمساك نهارا عن إدخال شيء سواء كان يؤكل عادة أو غير أو لا يؤكل عمدا أو خطأ الإمساك عن إدخال شيء عمدا أو خطأ بطنا أو ما له حكم الباطن يعني بدك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ما تدخل إلى جوفك من الطريق الطبيعي الذي هو الفم والأنف شيء إلى جوفك انتوا إخواني أو ما له حكم إيش الباطن شو له حكم الباطن إخواني الدماغ أوقات بيكون معها ضارب واحد بخنجر وصل لأم الدماغ جوا هي في طريق طبيعي من الدماغ للمعدة فإذا جبنا هالدواء المائع ووضعناه في الدماغ بينزل للمعدة هذا حكم المعدة ندوش الإخواني أما إذا حطينا لدواء جاف لا ما بيصل للمعدة أما إذا كان دواء مائع بيصل للمعدة هذا حكم المعدة ندوش الإخواني نعم قال وكذلك والإمساك نهارا عن شهوة الفرج بنيتي كمان كمان ما يعني إذا كان متزوج وعاش زوجته إمساك عن هذا إمساك عن الأكل وعن الشرب وعن شهوة عن شهوة الفرج لأن شهوتين البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس هنا قال وسبب وجوب رمضان شو سببه يا ترى يعني شو سبب افتراض صوم رمضان شهود جزء منه من رمضان لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصموا شو مراد فمن شهد منكم الشهر يعني الهلال الشهر فليصموا فليصموا الشهر ما يصوم الهلال ندوس الإخواني نعم وسبب وجوب رمضان افتراض صوم يعني شهود جزء منه أي من رمضان خرج الليل معلوم الليل في السياق قال وكل يوم من رمضان سبب لأدائه ولذلك كل يوم بده نية والقيام إلى السحور هو النية ما نقعد السحور هي النية نجوش الإخواني نعم قال وهو أي صوم رمضان فرض عين أداء وقضاء. صوم رمضان فرض عين أخوان مفصل كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين فرض عين بخلاف صلاة الجنازة فرض إيش كفائي. رد السلام فرض كفائي. تفصيل الميت فرض كفائي. حمله فرض كفائي. تكفينه فرض كفائي. دفنه فرض كفائي. أما صوم رمضان فرض عين. لكن على من فرض عين؟ قال على من اجتمع فيه أربعة شهور. أربعة أشياء يعني أربعة شهور. أولا بيكون مسلم الكافر مو مخاطب نشوف الأخواني بالصيام. الثاني بده يكون عاقل المجنون مو مخاطب إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. الثالث البلوغ لأن اللي مو بالغ مو مكلف لسه نشوف الأخواني. الرابع العلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب. إجا واحد قال لك يا أخي أنا الآن جاي من أمريكا وصلي 20 سنة بأسلم بأمريكا ما بعرف إنه صوم رمضان صوم رمضان إنه فرض. شوف اللي كله سقط عنه من يوم رايح بالصوم. أما إذا واحد جاك من باب توما قال لك والله نصلي 20 سنة أسلم وما بعرف إنه صوم رمضان فرض ولا لا تحسن بيجي تسأل هون هذا تقتضيهم كلهم من جوش الأخواني. أو ما بعرف الزكاة اللي أسلم بلاد الكفر قال لك أنا ما بعرف إنه الزكاة فرض علي صلي 20 سنة ما زكيت أنا اللي صعد عنه ذا كله. اما يجي واحد مسلم من هون من معلوله او من سيد نايك ومسلم والله انا صلي 20 سنه مسلم ما زكيت ما بعرف اللي طلع من الباب تحسن تيجي تسال العلم هم موجودين. اما ذاك مين بده يسال من جوش الاخواني وجوده بدار الاسلام هي بتقوم مقام العلم تحسن يسال. او الكون بدار الاسلام ويشترط لوجوب ادائه الذي هو عباره عن تفريغ الذمه الصحه من مرض. قال انا مثلا مسلم عاقل بالغ واجب عليه الصيام طاب لك له لكن اذا بدي صومه شو بده يكون؟ قال يشترط يكون صحيح من مرض. اما مريض اذا بدك صوم يمكن ياثر عليك المرض اذا قال له لا مو واجب عليك حتى تبرا تصير تستطيع انك ايش الصوم. الصحه من مرض لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. وكمان والصحه عن حيض ونفاس. اما المرأة اذا كانت حائض بدها تصوم تحسن بالصوم او كان نفساء بالصوم ما نصح صيامها. اي نعم. ولو اغتسلت بماء ايش البحر كله حتى تنتهي مدة ايش نفاسها وحيضة. والاقامة كمان بده يكون مقيم حتى يكون فرض عليه الصيام. اما اذا كان مسافر مو واجب عليه. ويشترط لصحة ادائه بدك تأديه 3 شرائط. النية اذا واحد ترك كل نهار نفسه بالاكل واجا في المساء قال والله لك هلا انوي الصيام لايش؟ انا صايم لاني اجي اسوي الماء لك، نويت تمشي بالنار؟ قال ما نويت انه ما بصح. بده يكون في نية. انما الاعمال بالنيات. النية في وقتها لكل يوم والخلوع عما ينافيه ينافي. اما لو كان مو لا ناوي صيام ولا صار وصاب له اكل واكل نسيان قال والله انا ايش؟ بعدين صح لي اصوم ولا ما بصح. اي نعم من حيث النفاس. والخلوع عما يفسده بطروء عليه. ثم قال ولا يشترط لصحة الخلوع عن الجنابة. مو معلوم الصيام هلا بيكون واحد عاش زوجته بالليل في ناس ما بيصلي يا ابني ولا بيغتسل كم كل رمضان دونه شو حكم صومه؟ صومه صحيح. اما كونه آثم ما بيحسن يا قرآن ما بيحسن بيصلي ما بيحسن هذا جهة ثانية. اما اصل صوم صحيح من جوة الاخواني. اي نعم. مو يكون يعني عاشر زوجته بالنهار لا معاشرة بالليل. اما العاشرة بالنهار هذا بيفطر. هنا قال وركن الصيام الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما الحق بهما مثل ما قلنا الدماغ. وحكمه حكم صوم رمضان سقوط الواجب يعني سقوط الفرض اللي فرضوا عليك رب العالمين عن الذمة والثواب في الاخرة. الله بيثيبك ايش في الاخرة الى صوم. ثم قال اي نعم شو عندكم بعدين؟ فصل في صفة الصوم وتقسيمه. هيك عندكم؟ ايه قال ينقسم الصوم الى 6 اقسام. شو هي 6 اقسام؟ اول واحد فرض عين مثل رمضان اداء وقضاء. نعم اي فرض عين اخواني. اذا كنت مسافر وفطرت ما بدك تقضيها الايام فرض عين عليك. قال فرض عين هي اول واحدة وواجب هي 2 ومسنون هي 3 ومندوب 4 ونفل 5 ومكروه 6. هذا اقسام. أما القسم الأول وهو الفرض فهو صوم شهر رمضان أداء وقضاء، هذا أول واحد. ثاني صوم الكفارات، شو الكفارات؟ كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة اليمين، كفارة جزاء الصيد، فدية الأذى في الإحرام، هذا كله إيش؟ إلى كفارات. شلون؟ هي كذلك إيش؟ واجب. شلون شو إخواني؟ إيه نعم. لا كله فرض جعله هون. شلون إخواني؟ كله جعله فرض. شلون؟ كفارة اليمين، شو كفارة اليمين؟ شوف إخوان الإسلام جاء بحرية الإنسان. جميع الملل كان في إيش؟ الأسر والعبودية. الإسلام اللي جاء بتحرير الإنسان. شو من جملة إيش؟ قال واحد قال والله ما بيشرب الميات وشربهم. قال له ليه كفرت يمين؟ شو كفرت يمين؟ قال له تشتري عبد تعبد. مشان حبة المي؟ قال ما في عبيد. إيه؟ إذا ما في عبيد تطع 10 مساجين، أكلتين مش بيعتين. ما بيطلع بيجي بصوم 3 أيام. بس فين عتق العبد مع إطعام 10 مساكين؟ فجاء الإسلام بارك إخواني فنسخ الحكم من الطلاق إلى الحرمة المؤقتة. بإيش مؤقتة؟ بالكفارة. متى ما طلق كفارة ترجع زوجتك لك، حرام تطعها. وأعطى لزوجته هي عليك ظهر أمي أو أختي أو ابنتي، قل له حرمت عليك زوجتك حرمة مؤقتة مو مؤبدة، حرمة مؤقتة حتى تطالع كفارة. شو الكفارة؟ بدك تعتق رقبي. لا مو طلاق، تحريم مؤقت بس. حرام مثل اذا كانت حائط تحسن تطاوه حائط، هذا حرام والله. شو نعم ما بتحسن ما في طلع ابنه ما في طلع، بس حرمت عليك حرمة مؤقتة حتى تعتق ايش رقبي. ما بيطلع بيدك، بدك تصوم 60 يوم متتابعة والله. شو ما بيطلع بيدك تطعم 60 مسكين اكلتين مش بعتين. شو شو اخواني هذا ايش؟ كفارة الظهار. شو شو اخواني؟ اي نعم. هذا الكفارات يعني. اي كفارات؟ كفارات الحق بالفرض. كل ملحق بالفرض. والمنزوم. اي نعم. شو شو اخواني؟ كله الحق ايش؟ بالفرض. اي نعم. سيدنا اوس ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، هذا اخوه سيدنا عبادة ابن الصامت. احد المبايعين بالعقبة. واللي فتح قبرص والجزر في البحر. سيدنا عبادة ابن الصامت له أخ اسمه أوس ابن الصامت. هذا طالع من زوجته شيء أبت، قال له أنت علي تظهر أمي. مسكين تغطت وإجت لعند الله لأنه بالجانية كان طلع. قال له يا رسول الله أنا زوجة أوس ابن الصامت، تزوجني وأنا شابة، كنت ذا مال وجمال، فإذا نفذ جمالي ونثرت له ما في بطني جعلني عليه تظاهر أمي، هل لي رجعة يا رسول الله؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام ما أراك إن لقد حرمت عليه. ما يجب حكم لأنه فيها كل مكان قد انتمى لحاله. فجعلت تبكي وتهتف وتشكو إلى الله، تقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يا رسول الله، لي أولاد صغار إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم له ضاعوا. ما بطلب يربيهم. والرسول يقول لا اتقي الله يا خولة، ما أراك إلا قد حرمت عليه. وإذا بالوحي نزل من السماء على رسول الله في تلك الحالة. فقال سيدتنا عائشة لخولة اسكتي، ألم تري إلى رسول الله يوحى إليه؟ فلما سري عنه الوحي قال لا يا خولة أبشري، فإن الله أنزل فيك وفي زوجك القرآن يتلى إلى يوم القيامة. وتلى عليها قول تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ستنا عائشة قالت والله إني لمعهما في زاوية البيت وقد خفي علي بعض كلامهما، فسبحان من لا يشغل سمع عن سمع. هل لو كان نحن مثلا من الخاطب أو بدر كنا سوا نفهم علينا؟ كنا نطالب يا رب العالمين. قديش في عالم نطلب منه؟ عالم الطير وعالم النمل وعالم الإنس وعالم الملك وعالم السمك وعالم شو العوالم إخواني؟ العوالم ألف عالم. رب العالمين. بالبر 400 عالم، في البحر 600 عالم. كل عم تطلب من الله وعم يسمع الكل وعم يعطي الكل سبحانه من إله عظيم. ونزل الحكم الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ما هن أمهاتهم، ما أمك أي أمك ولدتك من ذنبها، أي أمك زوجتك تجعل الحلال حرام، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. اللي بيقول عن زوجته الحلال إنه هي مثل أمه وهي منكر زوجته. كان شيخ الأزهر المناوي الله يرحمه صار زمان شيخ الأزهر عم يدرس بالأزهر، وفي شاب من المغرب حاضر الدرس عمره 25 سنة، قال الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق بعض النساء وآلى من نسائه وظاهر من نسائه. لخلص الدرس مشوا الطلاب وصلوا الشيخ لعند البيت وراهم تم واقف الشاب، قال له تنشي يا ابني، قال له بريد ان يفوت معك على بيتك، قال له صدق. قال يا سيدي الشيخ ان قلت في درسك ان الرسول طلق بعض نسائه وصدقت، وقلت آلى من نسائه وصدقت، وقلت ظاهر ولم يظهر، بعدها اختلحوا شو دليلك شو دليلك؟ قال دليلي قول الله تعالى وانه لمنكر من القول والزور. الرسول ما فعل منكر والزور. قال له احييتني انت، انقذتني من الجهل، لما لم تقل هذا بين الناس؟ قال استحييت ان اقول هذا بين الناس. والله له لما اجى ثاني يوم على الدرس وفتح الدرس واجى هذا الشاب، قال له نشوف هذا الشاب اللي انقذني، الساكت عن الحق شيطان اخرس، لما لم تردوا عليك ما رد علي هذا الرجل؟ وبين قال له الي يا استاذي يا منقذ الي، تفضل حطوا جنبه. شايفين اخواني العلم ما اعظم. اين قال ومن هذا القسم صوم المنذور فهو فرض في الأظهر، مثل إخواني لقوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما القسم الثاني وهو الواجب فهو قضاء ما أفسده من نفله، صايم يوم نفله أفسدته وجب عليه قضاء عند أبي حنيفة. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، شرعت بعمل تجي تفسده؟ لا، لا تسممه، مثل إخواني. أي نعم. قال وأما القسم الثالث وهو المسنون فهو صوم عاشوراء. شو ثواب اللي بيصوم يوم عاشوراء؟ فإنه يكفر السنة الماضية مع صوم التاسع كمان، حتى نخالف اليهود الرسول يقول لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، يعني صومه صلى الله عليه وسلم العاشر، وقال لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وأما القسم الرابع وهو المندوب فهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر. اللي بيصوم إخواني من كل شهر ثلاثة أيام كأنه صام الدهر، لأنه الحسن بعشر أمثاله ثلاثة بعشرة بثلاثين، كان صام الدهر كله الشهر كله. سنة يوم يصف شعبان مو مع المسنون؟ نعم مو مسنون؟ بلى يعني مو مؤكد ولكن ما ورد إنه إذا كان ليل نصف شهر فصوموا نهارها وقوموا ليلها. نعم أخذوا عن ندب، أخذوا عن ندب مندوب. أي نعم. قال ويندب كونها الثلاثة الأيام البيض. شو الأيام البيض؟ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ليش سميناها الأيام أيام بيض؟ لأنه قمر بيضوا فيها من المغرب للصباح. أي نعم، لتكامل ضوء الهلال فيها. قال ومن هذا القسم من ايش من المندوب صوم يوم الاثنين ويوم الخميس كمان، لقوله صلى الله عليه وسلم تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس، فاحب ان يعرض عملي وانا صائم، يعني تعرض على الله عز وجل. ومنه من صوم مندوب صوم ست من شهر شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. شايفين ليش حتى يكون معلومك رمضان 30 يوم وهذا 6 36 ضمه بعشرة 360 عدد السنة كلها. قال ثم قيل الأفضل وصلها الأيام ستة حتى ما تتكاسل بعدين الصومة. نعم. وقيل تفريقها إظهارا لمخالفة أهل الكتاب في التشبيه بالزيادة على الفرق. ومنهم من المندوب صوم صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. شلون كان؟ قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما. شايفين اخواني وأما القسم الخامس والنفل فهو ما سوى ذلك الذي بيناه مما لم يثبت كراهيته. ما ثبت كراهية صومه مثل إخواني هنا ولا تخصص الوقت. وأما القسم السادس وهو المكروه فهو قسمان: مكروه تنزيها ومكروه تحريما. مكروه تنزيها ما كان للحلال أقرب، والمكروه تحريما ما كان للحرام أقرب. الأول الذي كره تنزيها صوم يوم عاشوراء منفردا عن التاسع أو عن الحادي عشر. والثاني المكروه تحريما صوم العيدين، إن رب العالمين عامل ضيافة للناس يستعرض عن ضيافة الله أن تصوم. طب إخواني صوم العيدين ومنه صيام أيام التشريق لورود النهي عن صيامها. ثم قال المصنف: وكره إفراد يوم الجمعة بالصيام. يوم الجمعة معلومة هذا يوم عمل، بدك تزور الصالحين، بدك تزور الأموات، بدك تقص أظافرك، بدك تغتسل، بدك تعود المريض، بدك تقرا سورة الكهف، بدك تنزل المسجد بكير، في عمل كثير هذا، والصوم بيضافك عنا ذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليال، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. وعد عن يصوم على طول يجي يوم الجمعة ما في مانع. قال وكره إفراد يوم السبت كمان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رمضان يوم السبت نصومه. هنا قال وكره إفراد يوم النيروز. النيروز أول يوم بفصل الربيع إخواني، هذا يوم المجوس اللي عملوا فيه عيد. طب إخواني بسموه بمصر شم النسيم. طب إخواني هم يسمونه هذا كله مكروه إيش؟ تحريما صوم فيه. هنا قال أو إفراد يوم المهرجان، يسموه المهرجان يعني أول فصل بالخريف. كمان عندنا العيدين هذول فصل الربيع وفصل إيش؟ الخريف. هنا بقول معرب مهرجان ويوم في طرف الخريف راح، إلا أن يوافق عادته. أنت عم تصوم خميس واثنين وصادف يوم الخميس هو أول خريف، أما ما لك دخل فيها راح. قال وكرها صوم الوصال، صوم اليوم واليوم اللي بعده بدون ما تفطر بينهما ولو بمصة ماء، هذا مكروه. لازم تفطر بينهما ولو حباية عنب ولو مصة مي ولو تمرة ولو زبيبة. نعم مكروه تحريما. أين وكرها صوم الوصال؟ أين ولو واصل بين يومين. مشلون وهو أي الوصال؟ أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس، حتى يتصل صوم الغد بالأمس. وكره صوم الصمت كمان، سكوت نوم ما يحكي لا يقرأ قرآن ولا يسبح الله ولا ابن مكروه. بدك صايم تذكر الله تقرأ قرآن تعلم الناس، أما تسكت هيك على طول. بالدين الأول كان في صوم سكوت، دين النصارى في صوم سكوت، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أما دين الإسلام نسخه يعني بتصوم عن كل شيء بخالف أوامر الله، أما إذا كان كل شيء بيرضي الله بدك تتكلم به. وكره صوم الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم بشيء، فعليه أن يتكلم بخير وبحاجة بعد إليه. وكره صوم الدهر. ليش؟ قال لأنه يضعفه. أما إذا كان واحد ما بيضعف من أستاذنا الشيخ الدين رضي الله عنه كان قوته أقوى من الشباب بالسن اللي فوق 80، كان في له غرفة الآن العملية أنا مكتبي هي، كان وجوه مثل خزانة له يعني، يحط فيها الزبادي الصيني الأصلي والنحاس والسجاد، يحطوا الزبادي كل سنتين ثلاثة أربعة فوق بعضهم، يمسكهم بإيده مد إيده فيهم هيك، أنا أمسكهم دقيقة سنتين رح أسلم دقيقة، الله بيشهد. ضار له شيء مسكهم ذي تدير كأنه راح يسق مديين، هو مسكهم بإيده هذا من النية، هو مسكهم حطه بالأرض وعلى السلم أنا بالأرض. كنت شيء قوة، كان الشيخ عجيبة قوة الشيخ، وكناية عن جلدي وعظمي إخواني ونور جلدي وعظمي ونور هيك أبدا، يعني لو مثل يقولوا إن طالع منه نص قيد لحمة كله جلد وعظم. صار حتى قال يقول لي أنا أعجب تلبيسي الزاجب، قال كيف إذا أكلتم تفهمون، شو اللي لك تفهمه؟ ضار لك لون؟ قلت لي الله طولنا عمر سيدي، انت مثل الملائكة، اما نحن مثل الحدادين والحديد، اذا ما حيني ما بيضطر نحمل النار. قلت لي الله يصحك الله يصحك، بتعجب شو اذا كنا نفهم ها مثل الاخوان. اي نعم. ثم قال اي نعم